بعضهم بعض فإنها لا تنقص، معناها أنها لا تنقص عن الذراع ولا تزيد عن الذراعين والثلث، وعليه فيكون عرضها بالمقاييس المعاصرة حوالي نصف متر إلى متر وعشرين سنتيمتر. قلنا والمناسب لذلك أن عقيل بن أبي طالب وهو أخو علي الأكبر رضي الله عنه أجمعين كان من أعرف الناس بالأنساب، ولذلك قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان ممن انتدبه لتعليم الناس أنساب العرب، وكانت معرفة الأنساب العربية من أهم العلوم التي تحتفل بها العرب كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في موثقاته. فكانت هذه الطنكسة وهذه الحصرة يجلس عليها عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه ويعلم الناس أنساب العرب، وكانت هذه الطنكسة تجعل في الجدار الغربي. والمقصود بالجدار ها هنا جدار المسجد النبوي، وذلك لأن هذه الصلاة في صلاة الجمعة ذكر بأنها كانت تقام في عهد عمر رضي الله عنه، والمعلوم أن عمر رضي الله عنه كان طار خلافته المدينة النبوية، وكان يصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كانت هذه الطنكسة توضع في الجدار الغربي، وإذا تصورنا الجهات فمن المعلوم بأن مكة تقع جنوب المدينة، فالمدينة في الشمال ومكة في الجنوب، وعليه فإن المسجد النبوي إذا كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اتجاه قبلته إلى الجنوب. قال بعض العلماء ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلته إلى الجنوب ولكن منحرف إلى الشرق، أي بناءه منحرف إلى الشرق قليلا. فلو طبقنا على الجهات الأربعة فيكون فيه الشمال وهو موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجنوب وهو موضع مكة وهي قبلة المسلمين، ثم عندنا الطرفان وهما الشرق والغرب، عليه فتكون الطنكسة موضوعة ماذا؟ في الجهة الغربية. وإذا قلنا موضوعة في الجهة الغربية فإن الشمس إذا مالت فإنها تميل إلى الشرق أم إلى الغرب؟ تميل إلى جهة الغرب، وإذا مالت إلى جهة الغرب فأين يكون الظل؟ يكون الظل في جهة الشرق، وإذا كان الظل في جهة الشرق فإنه يغشى أي يغطي هذا الحصير لأنه داخل المسجد، لأن علي رضي الله أو عقيل رضي الله عنه كان يدرس أو يجلس في الطنكسة أو على هذا الحصير وهو داخل المسجد، وعليه فإذا ما مالت الشمس إلى الغرب فإن الظل يكون في جهة الشرق فيغطي الحصير. استدل به مالك رحمه الله تعالى أن صلاة الجمعة تقام بعد زوال الشمس، وعليه فبتقدير الخاص الله أعلم أن الظل قد يكون من 90 سنتيمتر إلى حوالي 110 سنتيمتر، وإنما ذكرت هذين الرقمين لأن المسجد النبوي كان في عهد صلى الله عليه وسلم الجدار طوله 3.5 أمتار، ثم وسع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد بعد غزوة خيبر، ثم وسعه عمر رضي الله عنه توسعة أخرى، فقيل بلغ جداره حالة إليه 5.5 أمتار، بالتالي إذا كان الظل بعد زواله يغشى الطنكسة فإنه يغطيه، لأننا قلنا هي لا تزيد على 120 سنتيمتر ولا تنقص عن حوالي 90 سنتيمتر. وهذا هو المقصود من الاستدلال. هذا هو المقصود من الاستدلال. وهذا أثر قال الحافظ ابن حجر في الفتح إسناده صحيح. إسناده صحيح. وعليه فيكون المذهب أن صلاة الجمعة تقام بعد زوال الشمس. وإذا قلنا بعد زوال الشمس الكلام فيه كالكلام في صلاة الظهر، وأن الحساب يقع بعد تقدير الظل الذي تزول عليه الشمس، ثم إذا زال الظل عن هذا التقدير يدخل وقت صلاة الجمعة. وهذا مذهب جماهير الأئمة، وذهب إليه مالك الشافعي وأبو حنيفة، وهو القول المعروف عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وللإمام أحمد رحمه الله تعالى قول آخر، وذهب إليه فرقة من المحدثين أن صلاة الجمعة كصلاة العيد، وأنها تقام بعد طلوع الشمس. ولكن أكثر الأئمة كما قال الشافعي رحمه الله تعالى من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وعثمان على إقامة صلاة الجمعة بعد زوال الشمس، وهو القول الأقرب للظهر الصغير. وما ورد من أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن عبد الله حديث أنس أنهم كانوا يبكرون بالجمعة، فإنما المقصود التبكير النسبي وهو أن يكون في أول وقت زوال الشمس، في أول وقت زوال الشمس. وقد روى البخاري في صحيحه أن سلمة بن التقوى ذكر أنهم كانوا يصلون وليس بالجدر ظل يستظلون به. استدل به بعضهم على أن الجمعة كانت تقام قبل الزوال، والذي يقول الله عنه أنه لا دليل فيه لوجه. أما الوجه الأول فلأنه قد وردت ألفاظ تفسر هذه الأفضاء، وهو ما في صحيح البخاري أنهم كانوا يتتبعون الفيء، أنهم كانوا يتتبعون الفيء، فدل على أن الفيء كان موجودا ولكن لم يكن كبيرا. والشيء الثاني أن الجدر المقصود بها هنا جدر البيوت، والظل أمره نسبي، فكلما طال الجدار كلما طال الظل، وكلما قصر الجدار قصر الظل. ومن المعلوم بأن جدر بيوت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قصيرة مقارنة بجدر المسجد، لأن المسجد ينتاب كل الناس، ومثل هذه المرافق العامة إنما تكون بنايتها أكبر من البنايات الخاصة. فيقال بأن الظل المقصود به المنفي هنا إنما هو الظل الضمير. والذي يؤيد هذا أنهم كانوا أو قيد بما استظل به، والإنسان إذا وجد ظل صغير لا يستظل به فهو عنده بمنزلة المعلوم ولو كان موجودا، لأنه إذا أراد أن يستظل فإنما يستظل بظل قوي والله أعلم. دل هذا وقد قلت في ذلك الآثار يعني في بكر وعمر أنهما كانا يصليان قبل زوال الشمس، ولكن في أسانيدها بعض من الراوي اختلف الأئمة رحمة الله عليه بين مصحف ومضاعف لها، مع أنها معارضة بما هو أصح منها والله أعلم. فلا تقام صلاة الجمعة إلا بعد الزوال. وإذا قلنا صلاة الجمعة فالمقصود الخطبة والصلاة، ليس المقصود إقامة الصلاة. وعليه فسوف يأتينا أن من شروط الخطبة أن يكون إقامها بعد الزوال. وعليه فلو وقع شيء من الخطبة جزء منها أو كلها قبل زوال الشمس فإن العلماء على بطلانها، وسوف يأتي تفصيل الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. فقال خطبه إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشي فطنك ستكون لها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة، فدل على أن عمر رضي الله عنه كان يبادر بصلاة الجمعة، وهذا هو المقصود. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس يبكر بالجمعة. من المعروف بأن العرب كانت قيلولتها أو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت قيلولتهم قبل الظهر، وكذلك غداء ليس كزماننا نحن، فإن القيلولة في الغالب تكون بعد الظهر. اللهم إلا في صلاة الجمعة فإنهم كانوا يقيلون بعد صلاة الجمعة. قال كثير من العلماء السبب في ذلك أنهم كانوا يوم الجمعة يشتغلون بالاغتسال والتطيب والتهيئ ليوم الجمعة ثم التبكير إليها فلا ينامون، فيؤخرون نومهم إلى ما بعد صلاة الجمعة. وأما في باقي الأيام فإنهم كانوا يصلون أو كانوا يتغذون ويقيلون قبل صلاة الظهر. قال مالك، وهو غير مالك صاحب والد أبي سهيل، ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. المقصود بها هنا النوم، وإلا فأصل القائلة في لغة العرب هي نصف النهار. تقول جاءني فلان في القائلة، معناه جاءني في نصف النهار. ويراد أيضا بالقائلة الظهيرة، يراد بها الظهيرة. وقد تطلق القائلة ويراد بها ما هو معروف بالقيلولة، وهي النوم نصف النهار، وهذا هو المقصود به هنا. فقوله فنقيل قائلة الضحى أي فننام تلك النومة التي تكون في وسط النهار، كما ذكرناه من أنهم كانوا يؤخرونها لما بعد الجمعة لأنهم يغتسلون ويتطيبون ويشتغلون بالتبكير إلى صلاة الجمعة فلا ينامون قبلها كما هو عادتهم من قبل. والضحى فقد أضاف القائلة إلى الضحى، والضحى هو وسط النهار أو الوقت الذي تكون فيه الشمس حارة، عندنا الضحوة وعندنا الضحى وعندنا الضحى. الضحى بعد الضحى، الضحى هي الوقت الذي يقع بعد ارتفاع الشمس، وأما الضحى يكون ماذا؟ في نصف النهار عند اشتداد الحر. هذا هو المعروف لغة، وذهب بعض اللغويين إلى أنهم سواء، لأن الضحى هو نفسه الضحى. وبعضهم عكس القضية فقال الضحى هو الوقت الذي يكون بعد طلوع الشمس، والضحى هي الذي يأتي من بعد. ولكن الأكثر الله أعلم هو ما هو المعنى الأول، وهو أن الضحى هو وقت نصف النهار الذي يشتد فيه الحر. وفيه ما يدل على مشروعية القائلة، وهي النوم في وسط النهار. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في ثلاثة مواضع الله أعلم في القيلولة، باب في القيلولة بعد الجمعة، وباب في من قال في بيت غيره، وهي مشروعة للاستراحة في هذا اليوم، خاصة لمن يقوم الليل. وقد ورد في سنن ابن ماجه صحيح ابن خزيمة بإسناد ضعيف مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على صوم النهار بالسحور وعلى قيام الليل بالقيلولة، لكنه لا يصح. وورد الأمر به عند الطبراني في معجمه الأمصط بإسناد منكر في إعرام المتروك، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل ولكنه لا يصح بها، ولكن القيلولة مشروعة من حيث الجملة، ومن نواها لله سبحانه وتعالى حتى يستعين بها على قيام الليل، حتى يستعين بها على القيام لصلاة الصبح، فلعل الله سبحانه وتعالى يجره. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحتسبون نومهم كما يحتسبون قيامهم. قال حذيفة رضي الله عنه: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. والمسلم هذا هو ديدنه، فما من شيء في هذه الدنيا إلا يجعله مطية وطريقا ليستعين به على عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته، حتى ينال بذلك الأجر الجزيل ويستكثر من الأجور ولو في المباحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أهلكم صدقة، حتى النفقة وضعها الرجل فيه أهله إذا نواها لله تبارك وتعالى، فإن له فيها أجرا، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن ابن أبي سليم أن عثمان بن عفان صلى الجمعة في المدينة، إنما كانت صلاته بالمدينة لأن دار خلافته رضي الله عنه كانت بالمدينة، فكان يصلي في المسجد النبوي. قال: صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل على وزن جمل، وهو مكان بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل هو بين مكة والمدينة. وقد اختلفوا في المسافة التي بينه وبين المدينة، فبعضهم قال 17 ميلا، وبعضهم قال 18 ميلا، وبعضهم قال 22 ميلا. هذه الموجودة في شروح الموطأ. والذي عند ياقوت الحماوي رحمه الله تعالى في معجم البلدان أن بينها وبين المدينة حوالي 28 ميلا. قيل: وهي حرة سوداء. والحرة هي المناطق التي تكون فيها الحجارة السوداء من شدة ماذا؟ من شدة الشمس. قيل: وسميت بهذا الاسم لأن الذاهب إليها لا يبلغها إلا بجهد، ويلحقه ويصيبه ملل. وخبرت أيضا بزمن آخر، فذكر ياقوت الحموي رحمه الله تعالى في معجم البلدان أن بينها وبين المدينة ليلتان. فمقصوده الله أعلم أنه من مشي راجلا فإنه يكون بينها وبين المدينة ليلتان، وأما من مشي راكبا فبينها وبين المدينة ما حدده بالمسافة، والله أعلم. وأورده مالك رحمه الله تعالى ليدلل به على أن عثمان رضي الله عنه كان يصلي الجمعة بعد الزمن، أنه كان يصلي الجمعة بعد الزمن، وهذا قد صح عنه رضي الله عنه من وجوه. لكن الإشكال الذي يقع هو أنه إذا قلنا بأن أدناها 17 ميلا فمعناه تتعدى 30 كيلومتر. كما يقال بأنه لما صلى العصر صلاها في أول الوقت، وهو الذي نال إليه الباجي رحمه الله تعالى في المنتقى. وإما أن يقال إنه صلى العصر في آخر الوقت، وهو الذي نال إليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستذكار. وهذا الثاني هو الأقرب والله أعلم، وهو أنه إنما صلى العصر في آخر وقته، وعذره في ذلك أنه جد به السير. وإلا فإننا قلنا بأنه صلى العصر في أول الوقت بملل، فقد يقع إشكال، وهو أنه قد يكون صلى الجمعة قبل الزوال. إن هذه المسافة لا تقطع في هذه المدة، والله أعلم. وعليه ما قرره ابن عبد البر رحمه الله تعالى هو الأقرب. وأورده مالك رحمه الله تعالى ليستدل به على أن صلاة الجمعة تكون كصلاة الظهر بعد زوال الشمس. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. التهجير يطلق في كتب الفقهاء ويراد به التبكير لصلاة الجمعة، وإلا فإن التهجير أصله في اللغة من الهاجرة، وهي الوقت الذي تكون فيه الحرارة شديدة. وجمهور العلماء على أن التبكير يوم الجمعة مسنون، وأنه من أفضل القربات، ولكن اختلفوا في المالكية على أن التهجير إنما يكون في الساعة الأخيرة قبل صعود الإمام للمنبر، بل ذكر خليل رحمه الله تعالى أنه يكره التذكير بأن يأتي الإنسان أو المصلي الجمعة في الساعة الأولى من النهار. وعلل بعض شراح خليل لأن ذلك خشية الرياء، لأنه لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه، بينما ذهب أكثر الأئمة إلى أن التبكير يوم الجمعة مشروع، وأنه يبدأ أول النهار، هل بعد طلوع الفجر أو بعد طلوع الشمس؟ الأقرب أنه بعد طلوع الشمس. ولعلنا في أحكام الجمعة سوف نفصل القول في حكم التهجير والتبكير، أنه سوف يروي مالك رحمه الله تعالى حديث التبكير يوم الجمعة وطي الملائكة للصحف، فيأتي تفصيل الكلام فيه في ذلك الموضع إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: باب من أدرك ركعة من الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. عقد الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الباب، وهو باب مهم جدا، وهو في أحكام إدراك الصلاة، كان إدراك الصلاة. وتقدم معنى الإدراك، وهو أنه يرجع إما إلى اللحاق وإما إلى الظفر بالشيء والحصول عليه. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قد روي عنه من طرق كثيرة، وصلها بعضهم إلى 6 طرق، فقد رواه عنه بعض الصحابة، فقد روي من حديث ابن عباس عنه رضي الله عنه حديث، وهو حديث جليل. لذلك قال بعض العلماء إنه أصل في مسائل كثيرة، لكن سوف يأتي توضيح الكلام في بعض فروعه. فقال رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة. ومن هاهنا اسم موصول فيعم كل من أدرك الصلاة. وللعلماء في هذا الحديث مسلكان، بعضهم قال إنه كالحديث الذي تقدم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. ونسب هذا إلى داود بن علي الظاهري رضي الله تعالى. وذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الحديث معناه قائم بنفسه، معناه قائم بنفسه، وهو الذي مال إليه أكثر الشراح وأكثر الفقهاء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك، أي من لحق الصلاة. واختلفوا في تقدير الكلام بعدما أجمعوا على أن الظاهر غير مقصود، كما صرح بذلك النووي غيره. وقد تقدم ذكر هذا، وهو أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أنه ليس معناها أنه إذا صلى ركعة فقد أدرك الصلاة كلها، أي بمعنى أنه يكتفي بركعة واحدة، وإنما المقصود أنه يصلها بالركعات المتبقية. وقد روي هذا الحديث بألفاظ كثيرة وزيدت فيه بعض الألفاظ، لكن كل الألفاظ التي زيدت فيه الله أعلم أنها شاذة، حتى الذي في صحيح مسلم وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. فالمحققين والمحدثين أن هذه الزيادة فيها نظر، وإن كان مشاها كثير من الحفاظ منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقد روي بلفظ آخر: وهو من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الصلاة، وكذلك هذه لا تصح. وروي: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وقتها، وهذه كذلك لا تصح، وحكم بشذورها ابن عبد البر رحمه الله تعالى في الاستفراق. ورد في لفظ آخر: وهو من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وفضلها، كذلك لا تصح. فكل زيادات التي زيدت عن لفظة الصلاة، سواء كلمة جمعة أو كلمة وقت أو كلمة فضل أو كلمة مع الإمام، فإنها إلى الشذوذ أقرب. وأقواها الرواية الأخيرة، لأنها مخرجة في صحيح مسلم. قلنا وإن كان بعض المحققين على أنها رواية شاذة وزيادة شاذة، والقلب يميل إلى هذا الله أعلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قلنا بعدما أجمعوا على أن ظاهرها غير مغال، اختلفوا في المقصود من ذلك. فقال بعضهم: من أدرك ركعة من صلاة الجماعة فقد أدرك الصلاة. وقال بعض العلماء: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقت الصلاة. وبعضهم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة. وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بعمومه، فيكون مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك فضيلة صلاة الجماعة، وأن من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك حكم الإمام، فتكون صلاة متابعة لصلاة الإمام، وسيأتي ما يترتب على هذا. وكذلك من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك وقت الصلاة. والعلماء في هذا: بعضهم قال: من أدرك ركعة من الصلاة خاص بصلاة الجمعة. بعضهم قال: بل إنه خاص بالصلوات المفروضة. خالف في ذلك الأحناف فقالوا إن الإدراك يقع بتكبيرة الإحرام، وذهب إلى تعميم الإدراك مالك رحمه الله تعالى، هو رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الشافعي، وقوله هو أسد الأقوال في هذا. لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القواعد النورانية، وقاله أيضا في كتابه صحة عمل أهل المدينة، قال وقول مالك في هذا أصوب من جهة النص ومن جهة القياس. قول مالك في هذا أصوب من جهة النص ومن جهة القياس. ولو أردنا أن نفرع على ما ذكرنا فنقول إن من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك حكم صلاة الإمام. ورتب عليه المالكية بعض الأحكام، منها أن من دخل مع الإمام وقد فاته فدخل معه في السجدة الأولى أو الثانية أو القيام الذي يأتي عقب الركوع، أنه إذا دخل إلى المسجد، لما دخل إلى المسجد فوجد الإمام مثلا في السجدة الأخيرة من الركعة الرابعة مثلا من صلاة العصر، أو قد قام من الركعة الرابعة مثلا من صلاة العصر، ثم سلم الإمام ثم سجد سجدتي السهو، فإن المالكية يرون بأن المأموم لا يتبع في هذه الحال. لماذا؟ أنه لم يدرك الصلاة مع الإمام، أن الإدراك إنما يقع بإدراك الركوع مع الإمام، وعليه فلو أنه أدرك الركوع مع الإمام ثم سجد الإمام للسهو فإنه يسجد معه لأنه قد أدرك حكم صلاة الإمام. بل المشهور عندهم والمعتمد أنه إذا ما سجد تابعا لإمامه ولم يدرك معه شيئا إذا سجد للسهو فإن صلاته تبطل، إن صلاته تبطل. وقلت في هذا في كثير من مما يتعلق به، وسوف يأتي في حالة ما إذا أخطأ الإمام في صلاته وسهى ثم دخل المأموم متأخرا، فإما أن يسجد الإمام سجود سهو، وإما أن يسجد سهو قبلي، وإما أن يسجد سجود سهو بعدي، فسوف يأتي الكلام في ذلك. فقول على القول بأنه أدرك صلاة الإمام فإنه ماذا يتبعه. يترتب على هذا بعض المسائل التي يذكرها علماء المالكية أيضا فيما يتعلق بالفضل، فقالوا من دخل إلى المسجد فأدرك الإمام ساجدا دخل في الركعة الأخيرة فإنه لا يدرك فضل الجماعة. وأما لو أنه أدرك الركوع فإنه يدرك فضل الجماعة، فضلا من الله ونعمه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ورتبوا على هذا أحكام أخرى، منها لو أن الشخص دخل إلى المسجد فوجد الإمام ساجدا السجدتين الأخيرتين ثم سلم الإمام فقال، هل يعيد إذا وجد جماعة أخرى هل يعيد الصلاة أم لا؟ قالوا يجوز له أن يعيد إدراك فضل الجماعة لأنه قد فات. أما لو أدرك الركوع فإنه لا يعيد لأنه قد أدرك فضل صلاة الجماعة. وكذلك يترتب على الحديث بعض الفروع التي تتعلق في من يطرأ عليه ضارئ، كحائض يطرأ عليها الطهر، أو طاهر يطرأ عليها الوضوء، أو حاضر يطرأ عليه سفر أو مسافر يطرأ عليه إقامة أو صبي يطرأ عليه البلوغ أو مريض يطرأ عليه الصحة أو صحيح يطرأ عليه مرض، فكلها تدخل في ماذا؟ تدخل في هذا، في هذا الباب، في كونه إذا ما كان مسافرا مثلا ثم دخل إلى بلده، كان مسافرا ونسي صلاة العصر ثم دخل فبقي من الوقت قدر ركعتين، قدر ركعتين، فإنه يصليها حاضرا أو يصليها مسافرا مقصرا، يصليها صلاة حاضرا لأنه أدركته ركعة من الصلاة وهو مقيم. ولكن لو أنه نسي الصلاة وكان مسافرا ثم دخل إلى بلده بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس، ثم في الليل تذكر أنه لم يصلي صلاة العصر، فكيف يصليها؟ صليها قصرا ولو كان حاضرا، لأنه أدركه وقت الصلاة كله وهو في حال الصلاة. وكذلك يقال في الحائض يطرأ عليه الطهر وكذا، وسوف يأتي تفصيل الكلام في هذه الفروع فيما سوف يأتي. الذي يهمنا هو أن القول الأولى أن يقال إن الحديث يعم الفضل ويعم الوقت ويعم صلاة الجماعة حكمها وفضلها. اللهم إلا التفرقة المعروفة الموجودة عند المالكية أن الوقت إنما يدرك بتكبيرة الإحرام أي بالركعة تامة، أما المسائل الأخرى فيتعلق بنفس الركوع. ولعل هذا هو السبب لأن مالكا ذكر آثارا أخرى توضح المعنى الذي أراده الله تعالى. قال من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. قيل إذا فاتتك الركعة مع الجماعة فقد فاتتك السجدة، لأنه لا قوام للسجدة إلا بالركوع. ولذلك أجمعوا على أن الإنسان لو دخل إلى المسجد فوجد الإمام ساجدا فسجد معه، هل يعتد بتلك الركعة؟ هل يعتد بتلك الركعة إجماعا؟ بل إنما يعتد بالركوع نفسه، وهذا هو قول جماهير الأئمة إلا خلاف فيه نوع من الضعف حكي عن بعض الفقهاء أن نفصل الكلام في كيفية إدراك صلاة أو الركعة مع الإمام. فقوله رضي الله عنه إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، كأن مالك رحمه الله تعالى والله أعلم ينبه على أمر مهم جدا، وهو أن الأحاديث التي رويت وفيها ذكر أن الإدراك يقع بالسجدة إنما المراد بها الركعة، وذلك لأنه قد وردت في أحاديث صحيحة، من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه حديث أبي نعيم الفضل بن كير رحمه الله تعالى عن شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة أو أن من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليصلي أخرى، أي فليضيف إليها ركعة أخرى. ومن أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصلي مع ركعة أخرى. ولذلك وجدنا بعض المتأخرين من المحدثين يرى بأن المقصود هو إدراك ركعة مع السجداتي، وهو تحصيل حاصل. فإذا ما قلت الإدراك لا يقع إلا بالركعة، فمعنى أنه لا يكون سجود إلا عقب ركوعه. ما إذا عملت بالحديث فإنه يلزم منه مخالفة الإجماع. فقرر الباجي رحمه الله تعالى وشيخ الإسلام بأن الأمة أجمعت على أن من أدرك سجدة فإنه لا يعتدل. ويؤيد القول بأن المراد بالركوع السجود هو تسير ابن عمر رضي الله عنه، فقال إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجد. ولعل البخاري رحمه الله تعالى كان دقيقا جدا حين بوب تحت هذا الحديث بأن من أدرك سجدة بوب فقال باب من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس، حتى يبين لنا بأن المقصود بالسجدة هو الركعة. ويؤيد هذا أن غير الفضل بن دكين من شيوخ البخاري قد روى الحديث من طريق شيبان عن يحيى بن أبي كثير فذكر فيه الركعة، وذكر فيه الركعة، فدل على أن بعضهم كان يرويه سجدة وبعضهم كان يرويه ركعة، والمعنيان سيان. ولذلك الاعتماد كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على رواية مالك رحمه الله تعالى، لأنه لم يختلف عليه فيها، فإنما رواها من أدرك ركعة، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وإطلاق السجدة وإرادة الركعة مألوف، لذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولهذا نظائر كثيرة. وقال في موضع آخر وهذا في أحاديث كثيرة، لعل الذي استحضره الآن قول ابن عمر رضي الله عنه حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر، والمقصود بهما ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد الظهر. فإطلاق السجدة مرادا بها الركعة ما له مألوف في الأحاديث النبوية وفي خطابات الصحابة رضي الله عنها عنهم، وبالتالي فتتآلف الألفاظ من غير أن يفترض أن بينها تعارض. وإن آل الأمر إلى الترجيح فرواية الركعة أرجح وأقوى بمراحل الركعة. ثم قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كانا يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. فبعضهم قال مقصوده من أدرك ركعة مع الجماعة فقد أدرك السجدة، والقول فيه كالقول فيما تقدم. وزيد بن ثابت رضي الله عنه الصحابي الجليل والأنصاري، وكان من الراسخين، كان من وكلت إليه مهمة جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وتوفي سنة 50 قبلها أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. والأثران كما ترى فإنهما من بلاغات مالك رحمه الله تعالى، وقد أخرجها البيهقي في سننه هكذا بلاغا. فقال من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، والقول فيه كالقول فيما تقدم. والذي أمر الله على ما أشار إليه الباجي وأن مقصوده من أدرك الركعة مع الإمام فقد أدرك السجدة، والذي يفيده قرنه واقترانه بذكر الفاتحة. وإنما يكون المرء مدركا للركعة حال فوات الفاتحة إنما يكون إذا كان خلف الإمام. قال: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، القول في معنى الإدراك وغيره القول فيما تقدم. ثم قال: ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته في ركعته. مقصود أم القرآن ها هنا هي فاتحة الكتاب، فاتحة الكتاب. وإنما كان الذي فاته خير كثير لأمور ترجع في مجملها إلى ثلاثة أشياء. أما الأمر الأول فلأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، قد فاته ماذا؟ قد فاته ركن ركين من أركان الصلاة. لذلك بعض الفقهاء كان قوله ضعيفا يقول: من أدرك الركعة لا يعتبر مدركا للركعة مع الإمام، لأنه فاتته الفاتحة وهي ركن من أركان الصلاة. قلنا في هذا القول نظرا، لكن لعظيم ماذا؟ لعظيم شأن الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وأما الأمر الثاني فلأن الفاتحة يعقبها تأمين، وإذا ما فاته التأمين فقد فاته خير كثير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. شيء آخر قيل أن الفاتحة فيها ثناء وعطاء، فيها ثناء من العبد على ربه سبحانه وتعالى، وفيها عطاء من الله عز وجل، والمؤمن حريص على أن لا يفوته عطاء الله سبحانه وتعالى وإجابة سؤاله. في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر على ربه تبارك وتعالى قراءة فاتحة الكتاب: فإن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني ربي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، إذا قال رب العالمين قال أثنى علي عبدي، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، كأنه فيه إجابة دعائه بالهداية إلى الصراط المستقيم. المسلم الحريص على دينه لا يفوته مثل هذا القول. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه: فقد فاته خير كثير. وهذا الذي مال إليه الباجي رحمه الله تعالى، أن الخير الكثير هو قراءة فاتحة الكتاب والتأمين. بينما ذهب بعض المالكية كابن وضاح رحمه الله تعالى إلى أن المقصود التأمين فقط، قول الأول أقرب والله أعلم، هو أن فاتحة قراءة القرآن قراءة فاتحة الكتاب ومستتبعها من تأمين وما فيها من فضل إجابة سؤل العبد ربه الهداية إلى الصراط المستقيم. قد استنبط منه بعض العلماء فوائد، منها أن الإنسان أو المصلي إذا أدرك الإمام فإنه يكمل الصلاة معه ويتبعه. فلم يقل أبو هريرة رضي الله عنه فليقرأ فاتحة الكتاب، قال: فقد فاته خير كثير، أي لا يمكنه أن يستدركه، فقد فات، وما فات فقد ذهب ومات. فهو يتبع ماذا؟ يتبع الإمام. وفيها فضل الفاتحة العظيم، وفيها فضل الجماعة، وأن الإنسان أفضل أن يدرك الإمام أو يدرك الإمامة في تكبيرة الإحرام حتى لا يفوته فضل قراءة أم الكتاب وكذلك لا يفوته التأمين، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. قال: حدثني مالك، حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: دلوك الشمس ميله. حدثني عن مالك عن داود بن حصين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس خلفاء الفيض، وغسق الليل اتماء الليل وظلمته. عقد مالك رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين معنى الدلوك ومعنى غسق الليل، ذلك لأنه بمعرفة الدلوك ومعرفة الغسق يقف المسلم على أصل عام يقيني قطعي في الأوقات، لأن هاتين اللفظتين تفسير لقول الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وقد قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره: إن العلماء مجمعون على أن المراد بالصلوات ها هنا الصلوات المفروضات، وعليه ما شاء ابن عطية رحمه الله تعالى في المحرر للوجيز. فإذا فالمقصود بالآية هو الصلوات المفروضات. فقال الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وقد فسره ابن عمر رضي الله عنه بأنه الميل، إنه الميل. وقد ورد عن عمر من وجوه كثيرة، في بعضها تفسيره بالزوال، وفي بعضها تفسيره بنصف النهار، ولا تعارض بينها، لأن مراده بالميل ميلها عند الزوال، وبزوالها ميلها في هذا الوقت، ولا يكون ذلك إلا في نصف النهار ووسطه. وأورده مالك رحمه الله تعالى على جهة الاحتجاج، وذلك لأن ابن عمر رضي الله عنه من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عربي أصيل، فقوله وتفسيره حجة، لأنه يحتج بكلامه في لغة العرب، ولأنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم فارتوى من معين ونهي عن نبينا عليه الصلاة والسلام. والدلوك أصله قيل الميل، وبعضهم قال إنه يرجع إلى الدلك، يرجع إلى الدلك، وذلك لأن الإنسان في هذين الوقتين يضع يده وراحته على عينيه حتى يترقب ماذا؟ يترقب غروب الشمس ويتبينها، أو لأنه إذا كانت الشمس تزول وتميل فإنه يتضرر من أشعتها فيجعل يديه على عينيه ويحركه. فقال هذا الموردي رحمه الله تعالى. ولذلك قال الزمخشري وغيره: إن إطلاق الدلوك بمعنى الميل بالنسبة للشمس هو من المجاز، هو من المجاز. الذي يهمنا هو أنه يرجع أصلها إلى الميل، ولكن اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في الميل، في وقت الميل. فبعضهم قال ميلها للغروب، وبعضهم قال ميلها عند السماء. ذهب إلى الأول جمع من الصحابة، وذهب إلى الثاني جمع من الصحابة. فتكون أو يكون في الأول أي معناها الميل والزوال وقت الوقت نصف النهار، المقصود بالوقت ها هنا وماذا؟ صلاة الظهر. وإذا قلنا بأن المقصود بالميل هو ميلها عند الغروب فالمقصود هو صلاة المغرب. وهذان القولان أي القول بأن المراد بالميلها هنا ميلها حال الزوال أو ميلها حال الغروب مرويان عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل بعض الصحابة كابن عباس وابن مسعود روي عنهما القولان معا. روي عن ابن عباس أنه قال المقصود بالميل الزوال، وقيل وروي عنه أن المقصود بالميل ميلها عند الغروب. والأقرب والله أعلم هو القول الأول، وهو أن المقصود بالميل هو ميلها عند الزوال، وهو الذي يميل إليه مالك رحمه الله تعالى. الله أكبر الله. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن بعدهم في معنى الدلوك هنا على اتفاقهم على أن المراد به ميل الشمس، هل ميلها حال زوال أم حال غروب. والذي يظهر الله على أن ما فسره به ابن عمر رضي الله عنه هو الأقرب، وهو الأثيب والأحب. أما كونه الأفيد فلأنه أكثر فائدة من جهة كونها إذا فسرنا الميل ها هنا بميل الشمس حال زوالها، يكون في الآية ذكر الأوقات الخمسة كلها، والأوقات الخمسة كلها. قال سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس أي عند زوالها، إلى غسق الليل، ما بين الدلوك إلى الغسق صلاتان هو الظهر والعصر، إلى غسق الليل هذا ظلمة الليل ويقع فيه صلاتان هو المغرب والعشاء، وقرآن الفجر مقصود به صلاة الصبح، فكان أفيد. والنص إذا كان أكثر فائدة كان أولى بأن يقدم المعنى الذي فيه الفائدة الأكثر، خاصة إذا استصحبنا ما ذكره القرطبي رحمه الله تعالى بأن الآية المقصود بها الصلاة المفروضات بإجماع الإمام. وهذا الذي مال إليه كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموعه، وكذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. وأما كونه الأحكم فلأنه يشير إلى حكمة مهمة جدا، وهي تقسيم الأوقات إلى وقت ضرورة ووقت اختيار، ويشير إلى أمر أهم منها وهو جواز الجمع بين النهاريتين وبين الليليتين. فقوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس عند ليلها وآخر الوقت هو ما هو غروب الشمس، فيدخل فيه صلاة الظهر وصلاة العصر. ومن المعلوم بأن أصحاب الأعذار كالحياض والمسافرين والمرضى يجمعون بين الصلاة، فكأنه أشار إلى ماذا؟ إلى الجمع بين الصلاتين. كذلك القول في المغرب والعشاء بالنسبة لأصحاب الأعذار، وهذا من حكم الله سبحانه وتعالى في كتابه، فكان قادرا سبحانه وتعالى على أن يبين الأوقات بالتفصيل فيذكرها خمسة بالتصريح، ولكن ذكر الأوقات بهذه الطريقة حتى يشير إلى جواز الجمع في الصلاتين النهاريتين وفي الصلاتين الليليتين. هذا الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قالوا فيه تأييد لقول مالك ومن نحى نحوه من أن الوقت ينقسم إلى قسمين، وقت اختيار ووقت اضطرار. وقت الاضطرار المقصود به لأصحاب الآذان كالمسافرين وغيرهم، والله أعلم. ثم قال: حدثني مالك عن داود بن قصين قال: أخبرني مخبر، وقد أبهم المخبر هاهنا، لذلك قيل بأن في هذا السند رجل مجهول تارك لا يصح. وقد أشار ابن عبد البر رحمه الله تعالى بأن المقصود به عكرمة يريد بن عباس رضي الله عنه، وإنما أبهمه مالك لأن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان الوائل فيه أنه متهم رحمه الله تعالى برأيه وخوارجه. فسواء قلنا بأن المقصود به عكرمة أو غيره فيبقى في السند شيء، لأن داود بن قصين في رواية عن عكرمة رحمه الله تعالى كلام. فقال: أن عبد الله بن عباس كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيء، دلوك الشمس إذا فاء الفيء، أي إذا رجع الضيء. ما الفيء هو الفيئة، هي الرجعة، والفيء هو الرجوع. هذا قول ابن عباس رضي الله عنه، إلا فقد روي عنه قول آخر، وهو أن المقصود بالدلوك ودلوكها عند الغروب. إنه الخلاف واسع فيه بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الأول هو الأقرب، والله أعلم، لكونه أقرب فريدة، ولأنه أكثر يدل على حكمة الله سبحانه وتعالى في إعراض هذه الأوقات بهذه الطريقة. قال: وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. الليل أصلا هو ظرف زمان، فما كان له أن يصفه يوصف بأنه اجتماع. لذلك قال بعضهم: اجتماع ظلمة، اجتماع ظلمة، والمقصود بالظلمة التي رقفت عليه سواده، فيكون المراد اجتماع الظلمة وسواده، اجتماع الظلمة وسواده. وهذا يؤيد الله أعلم الأصل اللغوي لكلمة غسق، فإن الأصل اللغوي لكلمة غسق أن تكون بمعنى سالق، أنه يقال غسقت العين غسقان إذا سالق أو إذا سالت، ويقال كذلك غسق الدم إذا سالت منه المادة الصفراء التي نسموها البلازما، ويقال غسق ماذا؟ غسق الجرح وغسق الدم. ومن المعروف بأن السيلان يكون ماذا؟ يكون شيئا فشيئا، وكذلك ماذا؟ الليل يكون سواده ماذا؟ يجتمع شيئا شيئا فشيئا. صرى رضي الله عنه غسق الليل ها هنا الذي هو ظلمة وسوادها كما تقدم معنا، فقال: هو اجتماع الليل أي الظلمة وسوادها. وقلنا يدخل في هذا صلاة المغرب وصلاة العشاء، والله أعلم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب جامع الوقوت. حدثني يا مالك نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. وروي: وتر أهله وماله بالضم، ذلك لأن الفعل وتر ينصب مفعولين، ينصب مفعولا واحدا، وإن كان بعضهم كالوقشي رحمه الله تعالى في غريب الوقت غلط من رواه بالضم. وعلى كل فإن كثيرا من العلماء يجيز في هذا الضم والفتح، ولكن الفتح هو الأكثر وهو الأصل، والله أعلم. فعن أبي الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته أو الذي تفوته صلاة العصر الحديث مجمله يدل على عظم أمر صلاة العصر، وأن الذي تفوته فقد فاته خير كثير. وهذا من المؤيدات التي يستدل بها ويؤيد بها القائلون بأن المقصود بالصلاة الوسطى صلاة العصر، ويؤيده ما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث له كثير من معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصلاة صلاة من تفوته فكأنما وتر ماله وأهله. فلما سئل الراوي قال: هي صلاة العصر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وتر هاهنا فسر بعدة تفسيرات، فقال بعضهم: وتر أهله وماله بمعنى نقص ماله أو نقص ماله وأهله، وبعضهم قال بمعنى انفرد دون ماله وأهله، هلك ماله وأهله فصار منفردا. ومنهم يقال صلاة الوتر لأنها ماذا؟ ركعة واحدة. وقيل هي من الوتر، تقول: وترت الرجل إذا قتلت أحد أحبابه ثم بقي منغصا من كونه لم يستطع أن يقع. وقيل هذا هو الموتور، أي الذي قتل له قتيل ولم يستطع أن يقع، أو من سلب ماله وأهله ولم يستطع ماله أن يثأر لما صنع به، أو قيل هو الذي سلب ماله وأهله أمامه ولم يستطع أن يفعل شيئا. وكلها تدل على تلك الحالة المزرية التي يصل إليها الإنسان إذا ما فقد أهله فقد ماله. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذي تفوته صلاة العصر فكأنما سلب منه ماله وسلب منه أهله، ولم يستطع ماذا؟ أن يظهر لنفسه وأن يسترجع ما سلب منه من هذا الشيء النفيس والغالي وهو الأهلون والمال. ولذلك قيل إذا فسر بالموتور الذي هو سلب منه ماله وأهله ولم يستطع أن يظهر، فإنه كما اجتمع على هذا الغمان اجتمع عليه ضم فقدانه فقد أهله وماله، والغم الثاني ولم يستطع أن يفأر نفسه، فقالوا كذلك من فاتت صلاة العصر، فإنه يجتمع عليه غمان: غم الوزر وغم فوات الثواب، غم فوات الثواب. وهل تلحق بصلاة العصر الصلوات الأخرى؟ ذهب بعض العلماء إلى أن الصلوات كلها على هذه الشكل، وهو أنه أي إنسان أو المصلي إذا فاتته صلاة من الصلوات أيا كانت، سواء كانت صلاة العصر أو الظهر أو المغرب أو العشاء أو الصبح، فكأنما وتر أهله وماله، فقد سلب منه أهله وماله، واجتمع عليه غم فوات الثواب وغم الوزر، كما اجتمع في هذا الشخص الموتور كونه فقد وسلب منه أهله وماله ولم يستطع أن يفأر لنفسه. وهذا الذي مال إليه ابن عبد البر رحمه الله تعالى، والأقرب والله أعلم أنه لا تلحق به باقي الصلوات، وذلك لأن هذا الأمور الغيبية التي لا يجري فيها القياس، ولأن الأحاديث التي رويت في هذا الباب مطلقة قيدت بكونها واردة في صلاة العصر، قد تقدم معنا حديث نوفل بن معاوية في صحيح مسلم أنه قال من الصلوات صلاة إذا فاتت فكأنما وتر ماله وأهله، فلما سئل قال هي صلاة صلاة العصر. أضف إلى ذلك بأن هذا الحديث يستدل به بعضهم على أن الصلاة مأثورة في قول الله سبحانه وتعالى حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى هي صلاة العصر، من صلاة العصر قيل وذلك لأنها تأتي في حال انصراف الناس من أشغالهم وتعب وكد يومهم فلعلهم يتكاسلون عنه. وهذا القول الثاني وهو أنه لا تدخل فيه باقي الصلوات هو الأقرب. ومن فوائد الحديث تحقيق أمر الدنيا، وأن الدنيا كلها أعز ما فيها هو أهل الشخص وماله. قال سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. إذا كان الإنسان بفقده لهاته النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى يكون بمنزلة من أو لا يضاهي من فاته صلاة واحدة وقتها بضعة دقائق، فهذا يدل على حقارة الدنيا وأنها لو كانت تسوى عند الله سبحانه وتعالى شيئا ما سقى الكافر منها شربة ماء. قيل من فوائده أيضا أن أعظم ما يضيعه الإنسان دينه، وأن كل شيء له عوض، فإن فاتك شيء من المال فسوف تعوضه، إن فاتك شيء من الدنيا فسوف تعوضه، وأما إذا فاتك شيء من دينك فإنك لن تستطيع أن تعوضه. وإن رجعت بالتوبة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى فقد فاتك خير كثير. قال الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، إما أن تتقدم إلى الأمام وإما أن تتأخر، أما التقدم فأن تمتثل أمر الله سبحانه وتعالى وأن تؤدي فرائضه وتجتنب النواهي، وأما التأخر فيكون بالتفريط في شيء من هذا، بترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به أو ما نهى الله وزجر عنه. لذلك يقال لكل شيء إذا ما فات عوض إلا الله، إذا فاتك فليس لك منه عوض. لذلك لما يفعل الله سبحانه وتعالى خسران أهل النار فيقول ذلك هو الخسران المبين، الخسران البين الظاهر الذي ليس بعده خسران. فليكن المسلم حريصا على امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يحرص عليه من هذه الصلاة، فإن من حفظها وحافظ عليها حفظه الله سبحانه وتعالى في دينه وحفظ عليه دينه، من ضيعها فإنه لما سواها أضيع، وليتأمل المتأمل فينا كم فاتته من صلاة، فإذا كانت هذه الصلوات كثيرة فكم عندهما يقابل هذا من المال ومن الأهل. فإن الإنسان أو المسلم على خطر عظيم، فعليه أن يكون محافظا على الصلوات خاصة صلاة العصر. ولعل الواقع شاهد بهذا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن من صلى الفرضين دخل الجنة، والمقصود بهما الصلاتين اللتان تكونان في الوقت البارد، والمقصود به صلاة الصبح وصلاة العصر. ولعلها في هذه الأيام مع زحمة المواصلات كثير من الناس يضيع هاتين الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر، لأنها إما أن تأتي من انصراف الناس من عملهم وشركاتهم وأشغالهم، وإما أن تأتي من ذهاب أو يأتي في ذهاب الناس إلى شركاتهم وعملهم وأشغالهم. فليكن المسلم حريصا على تحقيق الصلاة في وقتها، والموفق لوفقه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وراشد أمورنا وأن يرفع يغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا جميعا صغيرة وكبيرة. وأن يرحمنا وأن يجعلنا محافظين على صلواتنا علما وعملا أداء ووقتا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص على الصدق في القول والفعل. سبحانك اللهم وبحمدك.